حصريا على إنشاءاتكم. يا حبي لك رمضان شهر الرحمة والغفران، يا حبي لك رمضان شهر الرحمة والغفران، يا رحمة من ربي يغفر لي من ذنبي، يا نعمة الرحمن يا حبي لك رمضان. يا شهر العبادات الله يقبل الطاعات، يا شهر العبادات الله يقبل الطاعات، أهلا شهر الصيام يحلى فيك القيام وتلاوة القرآن، يا حبي لك رمضان. يا حبي لك رمضان شهر الرحمة والغفران، يا حبي لك رمضان شهر الرحمة والغفران، يا رحمة من ربي يغفر لي من ذنبي، يا نعمة الرحمن يا حبي لك رمضان.